وقلنا هو كوفي زاهد، وهو من الثقات من التابعين. وتعرفنا كذلك على عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما، وقلنا هو صحابي وابن صحابي أسلم قبل أبيه. وتعرفنا كذلك على عبد الله بن مريدة ابن الحصيب الأسلمي قاضي مرو، وقلنا هو تابعي ثقة. وتعرفنا على أبي سبرة النخعي عبد الله بن عابس، وقلنا هو تابعي ثقة. وتعرفنا على أبي برزة، وقلنا هو نضلة ابن عبيد الله بن عابد صحابي، صحابي جليل شهد فتح مكة وشهد النهروان، وقلنا النهروان موقعة كانت بين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه وبين الخوارج. وتعرفنا كذلك على عبيد الله بن زياد، وقلنا هو شامي دمشقي. وتعرفنا على البراء بن عازب، وقلنا هو صحابي جليل. وتعرفنا على عائذ بن عمرو بن هلال المزني أبو هبيرة البصري، وقلنا هو صحابي جليل. وبينا من خلال هذا وذاك لا يسر الله تعالى ببيانه. اليوم معنا مجاهدة جديدة، ما أحوجنا جميعا إلى أن نجاهد أنفسنا في هذه الخصلة بالذات، لأن هذه الخصلة تحيل الإنسان منا من إنسان أليف إلى سبع ضاري. هذه الخصلة إذا اعترت أحدنا حولت من صورة كريمة إلى صورة لو نظر إليها كرهها. هذه الخصلة هي الغضب. الغضب، والغضب في تعريفه يقولون هو حركة في داخل الجسد، حركة في داخل الجسد يتأثر بها الداخل فتفيض على خارجه بإرادة الانتقام. وهذا الشعور أو هذه الحركة إثر مفاعلة، مفاعلة بيني وبين فلان. هذه المفاعلة أثرت على شعوري الداخلي فانفجر، فلما انفجر الشعور الداخلي طفح الانفجار على خارج البدن، ومن ثم كان التشفي والانتقام. والغضب طبيعة في النفس، غريزة جبل عليها الإنسان، فهي من غرائزه، هي من غرائزه. وما من إنسان إلا ويغضب، إلا ويغضب. وعندما يغضب تعتريه صورة خلاف الصورة التي جبل عليها. هو في طبيعته بسام المحيا، إذا ما رأى الناس ورأوه رأوه ضحاكا بساما، إذا ما تأثر داخله يطفح التأثر الداخلي على بشرته، على بشرته فيجعلها حمراء صرفا، ويجعلها صفراء صرفا، ويجعلها تتلون بين الاحمرار والاصفرار. كيف انا ان غضبت من معاملة من احد الناس، اما ان يكون الذي اغضبني نظيرا لي يساويني، واما ان يكون فوقي واما ان يكون دوني، إما أن يساويني وإما أن يكون فوقي وإما أن يكون دوني. فإن غضبت ممن يساويني تجد شعور الداخلي ينعكس على حسي الخارجي، فأحمر طارة وأصفر أخرى، أتلون أحمر طارة وأصفر أخرى. أما إذا ما كان غضبي من الذي فوقي فيصفر وجهه فقط لا يحمر، يصفر لأن الذي فوقي في استطاعتي أن ينتقم مني، فتجد الاصفرار يخرج إلى الصفحة الخارجية وتأخذني الرعدة. أما إذا ما كان غضبي من الذي دوني فيحمر وجهي فقط. لماذا؟ لأن الإحمرار يؤدي إلى الانتقام، وأنا أنتقم ممن يساويني أو ممن هو فوقي أو ممن هو دوني، ممن هو دوني، لكن ممن هو فوقي هو أملك مني، وممن يساويني نحن في كفاءة واحدة وفي إيه؟ وفي مماثلة. لذلك إذا غضبت ممن يماثلني فالغضب القوة الغضبية تظهر على وجهه تارة بالإحمرار وتارة بالإصفرار. أما إذا غضبت ممن يعلوني وممن يفوقني فلا يعلو وجهي إلا الإصفرار، وإذا غضبت ممن هو دوني لا يعلو وجهي إلا الإحمرار. لذلك إخوتي الكرام كل منا يغضب، غير أن الشرع الحنيف قنن الغضب، قنن الغضب، أباح لك أن تغضب لكن حرم عليك أن تغضب لنفسك. إذن الذي أباحه أن تغضب لمن؟ أن تغضب للشرع، لله سبحانه وتعالى، تغضب لله. لذلك ما غضب النبي صلى الله عليه وآله وسلم لنفسه قط قط، يعني أوذي في ذات الله إيذاء شديدا في مكة، أوذي إيذاء يعني لم يؤذاه مثله. هو الشريف الهاشمي، هو السيد الكامل، ومع هذا كله يؤذى في مكة، يوضع التراب على رأسه، يوضع التراب على رأسه وتراه ابنته فتضيح التراب عن رأسه الشريف وتبكي، فيقول لها يا بني صبرا إن الله مانع أباك، يعني أنا لم يؤذن لي في الدفاع عن نفسي. ثم يذهب إلى الحرم فيصلي، يأتيه عقبة ابن أبي معيط وهو ساجد، وهو ساجد فيلقي على رأسه كرش البعير، كرش البعير، وما غضب من هذا. لماذا؟ لأن الله لم يأذن له في هذا، ومر ومر بل ومرات، حتى لما عاد إلى المدينة أوذي كثيرا، أوذي في نفسه وأوذي في أزواجه وأوذي في أمته، وما زاده أذى السفهاء إلا حلما، ما زاده أذى السفهاء إلا حلما. الأعراب كلنا يعرف حال الأعراب في الجفاء والغلظة والجلافة، كان إذا أتاه أحده يمسكه من تلابيبه، تلابيب يعني بمجموع الثياب، ويمسكه أحدهم من إيه؟ من صفحة عاتقه بثيابه حتى تؤثر المسكة بصفحة العنق، يعني جراحه أو يخربشه باللغة العامية، ثم يقول له كلاما شديدا، كلاما سيئا، يقول له اعطني فليس المال مالك ولا مال أبيك. شوف الأرض في اللهجة، ليس المال مالك ولا مال أبيك، انت مش هتجبر علي. ثم يمين معه النبي عليه الصلاة والسلام، يغضب عمر ويغضب الصحابة، وعمر عندما نقول عمر لأن عمر رضي الله عنه كان إذا غضب حرك يده، حرك يده، فحرك يده ليضرب الرجل، قال مهلا يا عمر، مهلا يا عمر، وأخذاه صلى الله عليه وسلم ودخل به إلى داخل الدار وأعطاه، ثم قال له أتراني قد أحسنت؟ قال له لا أحسنت ولا أجملت. عملت إيه يعني؟ لا أحسنت ولا أجملت. فأعطاه ثانية، قال أتراني قد أحسنت؟ قال لقد أحسنت وأجملت. فأخذه صلى الله عليه وسلم وخرج به إلى أصحابه وقال له أخبر أصحابي بهذا، فقال لهم للصحابة، قال لقد أحسن إلي محمد وأجمل. فارتاحت نفوس الصحابة، فلما تحرك الأعرابي ومشى جلس النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه ليبين له لو أنه تركهم والأعراب لقتلوه، ولكن تحننه ولان معه حتى رضي وضرب لهم المثال صلى الله عليه وسلم ليتعلموا منه الحلم والغضب لله وللنفس. ولما تكلم المنافقون في عرضه ما قتل أحدهم حتى قال عمر دعني أقتل، قال يا عمر حتى لا يقول الناس محمد يقتل أصحابه، لأن الرأي العام صعب، التأثير في الرأي العام من أسهل ما يكون، وإصلاح الرأي العام صعب، ومن ثم لما كلمه عبد الله بن أبي في كلاما سيئا كلاما شديدا قال يا محمد ابن عمي لقد آذاني مات من حمارك. الصحابة تحركوا تجاه عبد الله بن أبي، قال على رسلكم، ثم قال له يا أبا حباب، كان يكنى بأبي حباب، ما قال له يا عبد الله، من قال له يا أبا حباب، إنسان يسيء ويتعمد الإساءة وآخر يحلم، لأن الله طبعه على هذا، طبعه على أحسن الأخلاق، يكنيه يعني يناديه بالكنية لم يناديه باسمه، وهكذا. ولما قال ولده عبد الله بعد سماعه الكلمة السيئة لئن رجعنا للمدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، ولده الصغير عبد الله حلف بالله ألا يدخلها أبوه حتى يأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأذن له الرسول في الدخول وما منعه من الدخول، مع أنه قال فيه وقال في عرضه وما سلم منه المسلمون، ومع هذا أذن له في الدخول. ولما مات عبد الله المنافق أتاه عبد الله المسلم ابنه يا رسول الله إنه أبي، عاطفة البنوة، إنه أبي، تعالى وصلي عليه، ذهب وصلي عليه، يا رسول الله إنه أبي، تعالى وقف على قبره، فوقف على قبره حتى جاءه وحي السماء ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله إلى آخر آيات، امتنع. إذن كل هذا ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغضب لنفسه، لذلك كان إذا أتاه صحابي من صحابته يسأله النصيحة أو يطلب منه الموعظة كان يعظ كل إنسان حسب حاله. أتاه صحابي يسأله النصيحة فرأى حاله، حاله مكشوف أمامه، فقال له كلمتين فقط، قال لا تغضب. ما زاد على هذا؟ قال لا تغضب. لماذا؟ لأن الغضب غول يأكل الحلم، الغضب غول الإنسان، ينزله من الدرجات العالية إلى أسفل الدرجات، الغضب يصبح صاحبه، تراني في المعاملة عندما يعتريني الغضب ويصبح عندي رغبة في التشفر النفس، تجد حالتي تسوء. لعلي قلت لو أن صورتي هذه عند الغضب صورت لي ثم رأيتها بعد ذهاب الغضب لاحتقرت نفسي، وما أحببت أن أكون في مثل هذه الصورة أبدا. والغضب يفضحني، سيحملني على الحلف الباطل، ويحملني على الحلف الحرام، ويحملني على الفحش، ويحملني على البذاء، ويحملني على الفجور، ويحملني على كل سوء، لأن الغضب له إفرازات، كثيرة. يعني إن غضبت مع الزوجة هحلف عليها بالطلاق، وهحلف عليها بالحرام، هتقول لها الصلاه بتعمل تجاره في الدار، هتقول لك وانا قاعده برضه واللي معاك يعمل احس براحتك. وبعديها بعد الهدوء اقررت وقعدت في الدار، يبدا ايونا على الاخر في اخلاقه، تساوينا ايونا ظهرت سوءتي انا، لانني حلفت حلفا وما نفذت الى اخره مسائل كثيره. ثم من بعدها يذهب للشيخ، يا عم الشيخ عمل، يبقى اخبر الشيخ بسره، ثم اخبر جاره بسره، ثم اصبح يمشي بين الناس بدرجه انزل من الدرجه التي كان عليها قبل ان يقع في الغضب. لذلك الغضب اكرم جمرة نار تلتهب بالفؤاد، ينعكس ورارها ولهبها على الوجه. تعالى لنوضح في الغضب من خلال أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الغضب الذي هو بمثابة الغول، هل له علاج يذهبه؟ له علاج يذهبه، علاج ندوي، طب ندوي. والطب النبوي أصل معتبر في الشريعة. قال النبي عليه الصلاة والسلام فيما أخرجه الإمام أحمد في المسند والإمام أبو داود رحمة الله تعالى عليهما في السنن وابن حبان في صحيحه بإسناد صحيح، قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا غضب أحدكم فليجلس، فإذا ذهب عنه الغضب وإلا فليضطجع. الجلوس يكون من قيام أو من إيه؟ من قيام. طيب يعني معناها من علاج الغضب تغيير الحالة. غضبت وأنا واقف، غير حالك، أجلس. الغضب لم يزل موجودا، اضطجع. عندها سيذهب الغضب، يبقى هذا أول العلاج. كذلك من العلاج الاستعاذة، لأن الاستعاذة تحصن بالقوي المتين، تحصن بالسميع العليم، لأن الغضب من الشيطان، ولا يذهب الشيطان إلا الرحمن سبحانه وتعالى. لذلك عند ابناء الدنيا إذا غضب أحدكم فقال أعوذ بالله سكن غضبه. لذلك يقول يا فلان استعذ بالله، يقول ما يرضاش. يا فلان استعذ بالله، يقول ابعد عني. يا فلان استعذ بالله مرة فوق المرة، فيستعان جاءه الهدوء وجلت عنه حالته وانكشف عنه غمه وعاد إلى سابق طبيعته. كذلك من العلاج حديث أتى بإسناد ضعيف، أخرجه الإمام أحمد وأبو داود عن عطية العوفي. وعطية العوفي هذا يعني إنسان هو راوي ضعيف. قال فيه الحديث الغضب من الشيطان، والشيطان خلق من النار، والماء يطفئ النار، فإذا غضب أحدكم فليتوضأ. الحديث مع ضعف في السند، لكن في المعنى الصح، الوضوء بالماء يعني يعطي البدن راحة، يعطيه راحة. أي إنسان به رهق، سواء كان الرهق من الغضب أو من غيره أو من عمل، إذا ما أصاب الماء وضوءا أصاب الراحة، فهذه مجربة. لذلك كان من هدي النبي عليه الصلاة والسلام بعد الجماع إن أراد أن ينام أو إن أراد أن يكرر الجماع توضأ بين الجماعين. توضأ بين الجماعين لماذا؟ لأن الوضوء يعطي الجسم راحة ويكسبه قوة ونشاط. يبقى لذلك إذا كان الحديث ضعيفا لكن في معناه صح، إذا العلاج عندنا واحد، تغيير الحالة من قيام إلى جلوس أو من جلوس إلى نوم. ثانيا الاستعاذة بالله سبحانه وتعالى. ثالثا يتوضأ، يمس الماء ويجعل الماء على وجهه ويتوضأ وضوءه للصلاة، عند ذلك يذهب عنه الشيطان. رحمكم الله. طيب اذا كل هذا في غضب النفس، لكن الغضب لله، اذا انتهكت لله حرمة اغضب، لان الغضب عند ذات دليل الايمان. الغضب عند انتهاك الحرمات دليل الايمان، والغضب انتقاما للنفس دليل ضعف الايمان، دليل ضعف الايمان. لكن لو اننا نزلنا بهذا الى الواقع المعاش، هل نرى حالنا عند الغضب؟ هل نغضب لله كما نغضب لانفسنا؟ ان اجبنا بنعم ما افلحنا، لان الغضب لله تساوى مع الغضب للنفس. لكن ان اجبنا بلا، فاما ان تكون لا تعني انني اغضب لنفسي اكثر مما اغضب لله، واما ان تكون لا بمعنى انني اغضب لله اكثر مما اغضب لنفسي. ان كان الغضب للنفس اكثر من غضب الله دل هذا على سوء حال الانسان، وان كان الغضب لله هو الاصل والغضب للنفس يعني موجود لكنه في جانب الغضب لله قليل وضعيف، دل هذا على قوة ايمان صاحبه. لذلك هل يعني هذا انني لا اغضب مطلقا اكون بليد؟ لا، اغضب لكن لا يخرجك الغضب عن طور الاستقامة. يعني لو غضبت للنفس اغضب. ولذلك عندنا في الشريعة في الخصام في الحج لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق ثلاث. الهجر هذا يكون عن رضا ولا عن غضب؟ عن غضب. يبقى انا معذور لي في الغضب للنفس، لكن الغضب النفسي مقنن بشرع. اغضب لكن لا يخرجني غضبي عن طور الاستقامة، يعني لا اكذب، لا افحش، لا اسب، لا اتحامق، لا افجر. هذه الصفات لا تعتريل عند الغضب، وعند ذلك الغضب معدوم فيه. اغضب بنفسك لكن لا تبذل ولا تفحش ولا تسب ولا تفجر الى اخره، لكن اغضب وخاصم يوما، خاصم يومين، خاصم ثلاثة. عند الثلاثة اما ان تبدأ انت واما ان ابدأ انا، فأينا سبق بالبدء ظفر بالثواب، ظفر بالثواب، وأينا تأخر في البدء كانت الملامة عليه، وأينا لم يسبق أخاه بالسلام ومات مخاصما سبق أخاه إلى عذاب الله. وفي الحديث من هجر فوق ثلاث ومات دخل النار، دخل النار. الهجر الذي هو إفراز الغضب بالنفس لأن أهجر يومين ثلاثة لا أزيد، إن زدت على الثلاثة بسبب القوة الغضبية لنفسي ومت سبقت خصمي الى النار. لكن في الغضب بالله اغضب ويحمر وجهي، لا يصفر انما يحمر، يحمر لان الغضب لله ما لنفسي. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان اذا غضب الصحابة يقولون كأنما فك في وجهه بذن الرمان. طب وذن الرمان ده اصفر الاحمر احمر السماعات تزيد، كان يحمر وجهه من الغضب، كانت تنتفخ ايه طيب اوداده، وكان يرتفع صوته كأنه منذر جيش. لكن كان لله تعالى. لنقرأ أدلة في غضب النبي عليه الصلاة والسلام ثم ننعكس به الواقع المعاش. روى الإمام البخاري من حديث السيدة الطاهرة الصديقة بنت الصديق أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها وارضاها قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وفي البيت كرام فيه صور فتلون وجهه ثم تناول الستر فهتكه وقالت قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يصورون هذه الصور. الكرام يعني ايه الكرام ده؟ يعني النظام، عارف النظام ولا يعني الصفيحة؟ لا، ده مفسر في الرواية، مفسر بأنه ستر استار على شباك، استار على باب، لكن الستارة فيها صور، صور لها رأس، مش فيها صور شجر، لا صور ذوات الرأس، فيها طائر، فيها حصان، فيها أي صورة مرسومة لها رأس. فلما رأى الكرام فيه صور تغيظ، ولما تغيظ تلون وجهه ثم هتك الستر، يعني عمل في ايه؟ لا مش بقى، يعني شدوا من مكانه، شدوا من مكانه كله ونزلوا، يعني خلع الستارة. ثم قال من أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يصورون هذه الصور. يبقى في الرواية غضب لماذا؟ غضب لله، لأن الله حرم رسم الصور، لأن الذين يرسمون الصورة كالصورة يكلفون يوم القيامة أن ينفخوا فيها الروح وليسوا بفاعلين، وليسوا بفاعلين. ومن ثم العلماء الكرام ما توسعوا في هذا، إنما ضيقوا جدا، وما أباح من الصور إلا ما فيه من آمن ورائه منفعة. لكن اليوم كل عريس جديد بيعلم في الصالون الصورة، يعلمها في الصالون ليه؟ يعني يريد أن يطلع الناس على عورات امرأته، ما هو يفكر فيها اللي بالراحة كده، يعني هو عامل صورة الزفاف في الصالون ليه؟ شايل داخل الله ده دراعها تخين، الله ده في دراعها مش عارف ايه، الله ده خطأ، هذا من ايه؟ من كشف الأستار، ده من كشف الأستار ومن تدليل الناس على السوءات والعورات، وهذا حرام شرعا. لا في اوضه الصالون ولا في اوضه النوم، خلاص انت فرحت خلاص. لو كان في صور بالساعه ايه؟ بالساعه، اما ان تتلفها واما ان تبعدها، لكن بقاؤها في البيوت يمنع ملائكه الرحمه من دخول البيوت. لذلك اليوم نسبه التركه من عرض التلف، كل ثلاث حالات زواج حالة طلاق، كل ثلاث حالات زواج حالة طلاق من كثرة التماثيل داخل أجهزة العريس والعروس. ده أصبح اليوم من الجهاز لازم نجيب لها دبدوب، والدبدوب ده بتلعب بيه والله لو لله يجوز. هنقول ايه؟ هنقول الكلام ده ياخذ حكم البنات بتاعت اللي كانت تسيبها عيشة، لكن بتحطه على التسريح، بتحط الدبدوب على التسريح، يعني معناها معذب، وبعدها ياتي الجن يسكن جوه الدبدوب، يقوم عندما يدخل زوجها يراها كالقرد، يقوم يحلف بالطلبات والحرامات ويقعد يقول، وفي اول اسبوع اللي هو اسبوع السنه ده يطلبها مرتين، يطلبها مرتين. لماذا؟ لاننا يعني خلاص ابتعدنا عن المنهج. اسباب الراحه نعرفها لكن ننحيها جانبا، يعني ينطبق على قول الشاعر: ترضي النجاة ولم تسلك مسالكها، ان السفينه لا تمشي على اليبس. السفينه ما تمشي على التراب، بتمشي في الميه. لذلك فلنعلم ان النبي عليه الصلاه والسلام غضب لما راى سترا وضعته سلعشة على الشباك او على الباب وفيه صورة، وفيه صورة بيت النبي صلى الله عليه وسلم قدوة البيوت، قدوة البيوت. وجبريل عليه السلام تأخر يوما عن الصلاة، تأخر مدة، فلما تأخر جاءه من بعدها فأخبره بأن المسجد لا تدخل فيه صورة ولا كلب، لا تدخل فيه صورة ولا كلب. لذلك كره الستارة المصورة وبين شديد العذاب لمن يصور الصورة بالرأس، يبقى غضب لله. طيب الرواية الثانية عن أبي مسعود البدري الأنصاري رضي الله عنه قال: أتى رجل النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: إني لأتأخر عن صلاة الغداة من أجل فلان مما يطيل بنا. قال أبو مسعود: فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قط أشد غضبا في موعظة منه يومئذ. قال: فقال: يا أيها الناس، إن منكم منفرين، فأيكم ما صلى بالناس فليتجوز، فإن فيهم المريض والكبير وذا الحاجة. الحديث رسالة لطلاب العلم الذين يشتغلون بالإمامة يصلون بالناس، قد يكون حافظا ماهرا بالقراءة، صاحب صوت طيب لكن ويطيق الإطالة، لكن هو من خلفه قد لا يطيق. يقول لما يقول له: يا عم الشيخ تعبت دهورنا، يقول له: والله نقعد محرار. هو بيولد في مسألة، هو يريد أن يتعبد بالعزيمة. طب إيه الإشكالية؟ بنخفف شوي، خفف شوي. والحديث ده قصته في معاذ بن جبل رضي الله عنه وارضاه. معاذ بن جبل كان يصلي مع النبي عليه الصلاه والسلام الفرض، ثم يستأذن ان ياتي اهله ويصلي باهله. هو صلى الفرض مع الناس، لا رايح يصلي الايه حبه بالنسبه للنافله، يقوم يصلي ويصول. وكان احد الناس يذهب عنده ارض رايح يزنيها، يقوم راح صلى خلف معاذ فاطال معاذ في الصلاه. في روايه ان الرجل سلم وانصرف وراح النبي بن يصلى: انا متاخر على الفجر. ليه؟ قال له: لان فلان يعني معاذ يصلي بطوله وانا عندي اشغال، انا عندي اشغال. فالنبي صلى الله عليه وسلم غضب وتغيظ وعنف في الموعظه، وعظ وعظا شديدا. شوف لما يقول: ان منكم منفرين، منفرين. نعم صحيح كلام، وانا ممكن اقرا السوره انا مرتاح لاني لسه شباب، لكن غيري كل شويه يرفع رجليه ويحطها، غيري انا ما بحسش قوي بالناموس، غيري فاطي الناموس بتنباعه عايز يهرشها عنده عله. تمام. طب انا متمكن ويعني فلاح وعندي قوه مناعه شويه، لكن التاني ما عنده قوه مناعه، ليه ما رحموش؟ ليه ما خففش عليه؟ هو انا مبشر ولا منفر؟ انا ميسر ولا مشدد؟ الاصل في الشريعه في التيسير. يا اخي عندنا قاعده في المشقه تجلب التيسير. طب لما يبقى الناموس كتير في الشتاء والجو صائف، الناموس طافش من الشارع الحار وجاي عند المكيف ومعشش على الارجل، طب خلاص نقرا قتال صور، نقرا قتال صور، وبعديها بقى لما يجد الناموس لما نقرا من طوال مره ومره ونعود الناس حالة بالترتيب ده، الناس ترغب المجيء المساجد، واذا امتلأت المساجد انعكس الامتلاء على الشارع العام، انعكس الامتلاء لما يبقى الناس طالعه كده افواج يبقى في بهجه، حتى اذا راهم من لم يصلي في المسجد رغب في الصلاه واتى، وكل هذا من الامام، لذلك غضب الرسول من الاطاله، غضب من تطويل الصلاه خاصه على العوام، لان الرجل ده كمان من العوام. طيب يبقى اذا هنا غضب لله. المساله الثالثه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي راى في قبله المسجد مخامه فحكها بيده فتغيظ، ثم قال: ان احدكم اذا كان في الصلاه فان الله حيال وجهه فلا يتنخمن حيال وجهه في الصلاه. انظر الى ادب النبي عليه الصلاه والسلام، يعني هو راى في القبله يعني في حائط القبله، يعني حتى لا تتخيل ان القبله كان محراب، كان له كده يعني صحني غريب كده بيبقى فيه، لا القبله يعني في جهه القبله، راى على الجدار في جهه القبله نخامه، النخامه معلومه، النخامه معلومه. طيب فحكها بيده، تواضعه صلى الله عليه واله وسلم تواضع، حتى النخامة بيده مع انها نخامة غيره، دل هذا على طهورية النخامة، يبقى النخامة طاهرة مش نجس، حكاها بيده صلى الله عليه وسلم. طيب وبعديها بدأ يؤدب اصحابه، هو ما دام في الجبلة يبقى نتلخم نتلخم التت فين؟ التت في الجبلة، يبقى ابن لا جهة القبلة جهة محترمة، الله في حيال وجهك، يعني وانت تقف في الصلاه تقف تخاطب من؟ تخاطب الله، تدعو من؟ تدعو الله. يبقى من الادب في التوجه للقبله الا تبصق في اتجاه القبله، ما تبصقش في اتجاه القبله. عندنا اليوم الحمد لله ساعه اصبح في مناديل، كان زمان المنديل ده عزيز، يعني سعد بن معاذ لما جاب منديل مش كده؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال مناديل يعني في الجنة توصيف كان منديل، لكن ما كان كل الصحابة معهم هكذا، لكن اليوم بفضل الله كل واحد اليوم معاه علبة مناديل، اللي من يعني من كان على حاله القديم ومحافظ على المحلاوي معاه المحلاوي في جيبته، واللي محافظ على الورق الورق في جيبته. طب لو ضاع الإنسان منا نخام وأراد أن يخرجها وهو في الصلاة يخرجها أو لا يخرجها؟ يخرجه، مفيش اشكالية، يطلع المنديل وهيئ نفسك وبهدوء تمام ويضع المنديل تاني. يا عم الشيخ ما هو اتحرك في الصلاة، هو اتحرك من اجل مال، من اجل الصلاة، لانها ان ابقاها في فمه تحير بها عن الخشوع وشغلته عن القراءة، لما يبقى الفم فيه اللعاب كثير انجمعه ولم يبتلعه يفضل حرف اللسان بقرايه حيرانيا افهمت فيه ومن ثم ما قرا. يبقى لذلك حتى النبي صلى الله عليه وسلم النخامه بيده، دل هذا على تواضعه الذي فطره الله عليه، ثم ادب اصحابه وادبهم تاديبا شديدا، يعني تغير وجاب يا جماعه اللي بيصلي ما يبصقش تجاه القبله، لماذا؟ قال لان الله حيال وجهه. يبقى غضب هنا ليه؟ غضب لله. طب يا ترى واحد يقول لي يا عم الشيخ يعني انت بتقول لي كده اتجاه القبله يعني وانا قاعد عايز امد برجلي، لا اتمدد برجليك في المخامه، ما فيش اشكاليه تمدد برجليك في اتجاه القبله، تجلس على راحتك، تجلس على راحتك، ما فيش اشكاليه ان تجلس وتعطي ظهرك القبله، مش في اشكاليه، لكن يوم الجمعة تجلس وعندك ايه للخطيب، لانك ان اعطيته ظهرك ما سمعت وما وعيت. طب من اين جئنا بالجواب يعني باستقبال القبلة في الجلوس؟ في الجلوس ليس في الخلاء. والجلوس عندنا في الشريعة بيطلق على الجلوس اللي هو العام، ويطلق احيانا على جلوس الخلاء. ما هو اسم ترتيب، يطلق الجلوس في الاصل عندما يطلق يصرف الى الجنس العادي، لكن قد يراد به الجلوس في الخلاء عند قضاء الحاجة. عند قضاء الحاجة نهى عن استقبال القبلة واستقبالها صلى الله عليه وسلم. اذا كان في الخلاء، اذا كان يعني في العراء، لكن لو كان في الكنيف مش فيه اشكالية، مش فيه اشكالية. طيب لكن في المسجد هو جالس على الارض، يجوز ان يستقبل القبلة، الاصل ثاني استقبال، لكن لو استدبرها مش فيه اشكالية. سيدنا ابراهيم عليه السلام لما رآه النبي السلام في السماء رآه مستندا الى البيت المعمور، والبيت المعمور قبلة اهل السماء، فدل هذا على جواز استقبال القبلة في القعدة او في الوقفة. والخطيب يوم الجمعة بيخطب وجهه القبلة ولا ظهره في القبلة؟ ظهره في القبلة. طب اذا تنبيب الرجل مش فيها حرج، لماذا؟ لان الله قال وما جعل عليكم في الدين من حرج، مدد وخذ راحتك واجلس مش فيه اشكاليه. لكن اذا كنت في الصلاة حافظ على الاتجاه الذي تتجه فيه، ان تبصق فيه او ان تفعل فيه فعلا سيئا. طيب المثال الرابع عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه ان رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطة، فقال اعرفها سنة ثم اعرف وكاءها وعفاصها ثم تنفق بها، فإن جاء ربها فأدها إليه. قال يا رسول الله فضالة الغنم؟ قال خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب. قال يا رسول الله فضالة الإبل؟ قال فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى احمرت وجنتاه او احمر وجهه، ثم قال ما لك ولها، ما لك ولها، معها حذاؤها وسقاؤها حتى يلقاها ربها. تعالوا نشوف الرواية، بيسألوا عن اللقط. طبعا احنا عارفين اللقط اللي هي الايه؟ النقية. اللي هي ايه؟ النقية هواية لبني. دلوا يا رسول الله لقطة ماشي لقيت لبني. قام دلوا ايه؟ دلوا عرفها سنة. عرفها سنة. واعرف وكاءها وعفاصها. ايه الوكاء وايه العفاص؟ اوكئوا الاسقية. يبقى الوكاء الغطا. والعفاص الكيس. يبقى اعرف الكيس واعرف الرباط. شوف دلوا عرفها سنة، يعني حط تليفونك على الاماكن تجمعات الناس، يقول يا جماعة انا لقيت لقية، اللي يجيب امرتها ياخدها. طب انتظر كام سنة؟ سنة كاملة الف في البلاد وعرف الناس. طب بعد كده في سنة، في خلال سنة انا هحطها فين؟ هحطها في باقي المال. طب انا عندي امانات وعندي ودائع وعندي اموال خدت نفسي، والاموال كانت توضع في اكياس. قال له اعرف الوكاء والعفاص، شوف الكيس منه ايه والرباط منه ايه، اللي هو بتاع اللدية، عشان تبقى انت بعد كده عارف ان دي اللدية مش دي مالك. تبقى له عرفها سنة واعرف وكاءها وعفاصها. قال ثم استنفق بها. بعد السنة لم يعرفها صاحبها اصرفها في اي شيء يصرفها، يصرفها في حاجته هو، يصرفها في منفعته هو. فإذا عرفها صاحبها يوما تعطيها له، لكن ما تعطيهاش بالجهلة والحطها في المستشفى ودول عن صاحبها لأن صاحبها لم يأذن لك، لكن حطها فيما ينفعك أن بحيث لو صاحبها في معرفة إذا تقول له خذ يا عم هي وانت ما غنمتش. قال يا رسول الله فضالة الغنم لما جالش النقطة في الغنم، النقطة تكون في المال، النقطة تكون في المال، أما الضالة تكون في ماشية الأنعام. قال فضالة الغنم، قال خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب. ده الواحد الذي يبتعتك يبتعت اللي معاك في المرعى إن ما خدتهاش أنت أو صاحبة أو صاحبها من هياخدها؟ الذئب هياخدها، يعني معناها أخذها ليا؟ لا ما برضه باخذها حتى أنا صاحبها. قال أرأيت ضالة الإبل؟ ده من ياخذ غضب. شوف أجابه في الأولى، أجابه في الثانية. ليه؟ لأن المال لو في الشارع لا يعلم له صاحب، والغنم إن ما خدهاش هياخدها الذئب، لكن الجمل الذئب لا يقدر عليها، ومعاها الحذاء في رقبتها، وصاحبها عارف صاحبها كل قبيله كانت بتضع فيها كده علامه، كل قبيله عندها مال او كل واحد عنده مال كان بيعلم ماله بعلامات، يحط فرد اكرمك الله فرد قبيله ناعل في رقبتها كده يبقى معروف ان تعرف فيها في نفس اللحظه ما سقاؤها، يعني السنان بتاعها ما بتعطش لمده طويله خالص، هي طول ما ماشيه في الصحراء ممكن تقعد اسبوع من غير شرب ويتحمل. ليه؟ جسمه فيه ادخار، عنده خزائن جو، والنسان بيسموه سفينه الصحراء، فيعني هي مش عليها خوف بكده، مش عليها خوف، معاها حذاءها معاها ثقائها وماشيه ومش عليها خوف، يعرفها ربها ان شافها في يوم هياخدها، لكن انت تاخدها ليه؟ تخبيها ليه؟ يبقى غضب في الثالثه، اجاب في الاولى، اجاب في الثانيه، لان الاولى والثانيه من السائل تضيع، لكن الجمل يضيع كيف يضيع؟ ومن ثم غضب، غضب واحمرت وجنتاه او احمر وجهه وتكلم بشده صلى الله عليه واله وسلم، يبقى كده غضب لله. المثال الخامس عن زيد بن ثابت ابن الضحاك رضي الله تعالى عنه قال احتجر رسول الله صلى الله عليه وسلم حجيرة مخصفة أو حصيرا، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فيها، فتتابع إليه رجال وجاءوا يصلون بصلاته، ثم جاءوا ليلة فحضروا وأبطأ رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهم فلم يخرج إليهم، فرفعوا أصواتهم وحصبوا الباب، فخرج إليهم مغضبا، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما زال بكم صنيعكم حتى ظننت أنه سيكتب عليكم، فعليكم بالصلاة في بيوتكم فإن خير صلاة المرء في بيته إلا الصلاة المكتوبة. تعالى لننظر في الرواية، احتجر رسول الله حجيرة صلى الله عليه وسلم، يعني عمل خيمة جوه المسجد أو جاب حصيرة ولفاها كده، لفاها كده ووقف يصلي في داخلها، فالصحابة شافوه يصلي عمل زي صلوا ايه؟ صلوا الصلاة. وبعدين الرسول صلى الله عليه وسلم لما رآهم اهتموا به اتأخر في البيت ما طلعش، راحوا هم المسجد وقعدوا ينتظروا النبي صلى الله عليه وسلم ما طلعش، لما مسكوا الحصى وقعدوا يحطوا فين؟ في الباب، يرموه على الباب كده عشان جاي يطلع، فخرج مغضبا، يبقى خرج مغضبا لحذف الحصى ولا لشيء تاني؟ لا لا صح صح صح صح يا عم الشيخ، ما لو عشان الحصى يبقى غاضب بنفسه، لو غضب من اجل حذف الحصى يبقى غاضب بنفسه، ده هو غضب لانه تاخر وابطا ما أرادها أن تفرض عليهم. التراويح لما خرج يصلي الناس صلوا وراءه وبعدين حبس نفسه في البيت ما طلعش، فعشان هم يعني ايه كل منهم يصلي فردا ويمشي، اطالوا الجلوس مسكوا حصى وحطوه في الباب، يعني معناها اطلع صلينا يا رسول الله. غضب النبي عليه السلام من حزب الحصى، لا ده غضب من تصميمهم على ان يقتدوا به في الامامه في التراويح، خشي ان تفرض عليهم. قالوا افهموا يا جماعه، ما احنا لو صلينا انا اخشى ان ينزل القران فتفرض، ولو فرضت ما استطاعها الناس. ده احنا اليوم بالتراويح سنه بنبدا اول يوم رمضان المسجد مليان، يوم ثلاثه المسجد مش مثل الامام، ما لو كانت فرضا. لذلك في الروايه قال زين بن ثابت فلم يخرج اليهم فرفعوا اصواته وحصبوا الباب، فخرج اليهم مغضبا فقال له ما زال بكم صنيعكم حتى ظننت انه سيكتب عليكم. يبقى هو غضب خوفا عليهم ولا يعني ايه غضب بنفسه؟ غضب خوفا عليهم، خوف ان ربنا يعطيهم مشده في الدين. قال حتى ظننت انه سيكتب عليكم فعليكم بالصلاه في بيوتكم فان خير صلاه المرء في بيته الا الصلاه المكتوبه. طب تعالى معايا كده، التراويح ظنوا يصلونها في البيوت حتى توفي النبي عليه الصلاه والسلام. لما توفي جمعهم عليها مين؟ عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. طب لماذا جمعهم؟ لان الدين تم خلاص، تم الدين واصبح ليس هناك خوف ان ينزل الله تعالى فيها قرانا. هينزل على مين؟ ما النبي مات ويسلم، ومن ثم الصلاه لها اصل في الدين. اجتمعوا وما تفرقوا الا خوفا ان تفرض عليهم. فلما انتفت العله ساغت الصلاه ان تصلى بامام وان تصلى جماعه. الامر الذي بعد هذا فإن خير صلاة المرء في بيته، من منا اليوم بيصلي السنة في بيته؟ القليل القليل القليل القليل. الأصل أن يبقى المرء في بيته إذا سمع النداء يصلي السنة ويطبع المسجد، لو دخل المسجد يصلي تحية المسجد، ثم إن كان هناك فرصة أن يصلي اثنين سنة يصلي، ما فيش فرصة وأقام الصلاة يبقى بعد ما يصلي الظهر يروح البيت يصلي فيه اربع ركعات. صلاتي في البيت تحمل صغيري على ان يقلدني، لان الصغير لسه عنده سنه يبدا يقول اكبر، وبعديها يقول الله اكبر، وبعديها يبدا يعني يعمل مره كده وكده. لكن اليوم عنده 20 سنه ولم يرى اباه يصلي، ومن ثم هو لا يصلي. صحيح عظيم يصلي في المسجد لكن ما بيصليش في البيت، السنن في البيت ما بيصليهاش، ده حتى في العشاء يبقى همه يخلصهم في المسجد. ليه؟ عشان لما يروح يبقى مش عليه حاجه، يبقى واجبه خلص، يسهر براحته خالص وينام براحته. لا، اجعل لبيتك من صلاتك نصيبا، اجعل لبيتك من صلاتك نصيبا. لما نصلي في البيوت السنه يقوم الملائكة تدخل البيوت، ومن ثم تخرج منها الشياطين. يقوم يأنس الزوج بزوجته، وتأنس الزوجة بزوجها، ويأنس الصغار بأبوين كريمين لم يحدث بينهما شجار. يقوم يطلع الولد أليف، يطلع ولد طبيعي. لكن المرأة ما بتصليش لا سنة ولا فرض، والراجل بيصلي في المسجد ولما بروح الدار ما بيصليش في البيت، سنن. طب من اين يعرف الصغير الصلاة؟ يعرف منين؟ لذلك ممكن يبقى عنده 20 سنة ومش عارف حاجة عن الصلاة، يعني مش اتنصنص في 20 سنة ومش عارف حاجة عن الدين خالص. انا دخلت كان في بلد كده يعني عندها محو الأمية، بيعملوا محور مية فصول، فأخذوني في محاضرة، محاضرة ترفيهية لبتوع القسم الليلي، قسم الليلي، فكلهم شباب 20 18 19، مش في حد أقل من 16، اللي هم أصلا يعني ما تعلم أحدهم قراءة كتاب. فروحت كده أعلمهم حاجة، فأنا قلت سألت سؤال، يعني ضحكت ده شوية وده شوية وده شوية وديتهم اللي قاعد أقوله بهدوء. بعديها قلت سؤال جايزة، اللي يقول لي اسم النبي ايه لجايزة، صلى الله على محمد وآله، والله العظيم ما أقوله صدق، تمام؟ اسم النبي يا حبيبي ده موحى شوالي جد. فأنا قلت لا عارف، أجيب لي جنبه، أجيب لي جنبه يعني ايه من خليل حتى أنبهه شوي. ايه يا حبيبي اسمه ايه؟ ده موقف كده، هو طبعا طولي، في الطول طولي، قال لي ايه يا حبيبي ما تخافش، مين ده؟ قال اسمه عبد الله، اسمه عبد الله، بارك الله فيك، عبد الله ابوه يا حبيبي، عبد الله ابوه، هو اسمه محمد ابن عبد الله، ما اعرفش، وبرضه ما اعرفش لان الوزن على مين؟ علي انا، الوزن على المشايخ. وانا لما في المسجد خطبة الجمعة عندي بخليها للكبار بس، الكبار فقط، لا، اجعل في خطبة الكبار والصغار والنساء، اجعل لكل الاعمار، اجعل لكل اعمار حظ كده، للكبير يعطيه حظه، وطالب العلم يعطيه حظه، والعوام يعطيهم حظهم، والمرأة يعطيها حظها، والصغير يعطيه حظه. يعني قلت المنبر قلت تعليم معين، يقول انا معين كده، يقول مستغرب وهو ماشي، لما هم يقولوا كنت فين في المسجد؟ سمعت ايه؟ اللي استوعبه هيقول، هيستوعب الادب ده. ولو سالوا المراه هتقول اللي هي استوعبته. استوعبت ايه؟ قصه. عشان قلت مره يعني حبيت اجرب حالي انا، احسن من حالي شويه. فقلت اجيب زوجتي تسمع معايا جمعه. فاديته بها الى مسجد عايز اروح هنا. قلت لها فعلا تصلي فين؟ عشان النهارده انت حكم على الخطبه. وخطبت الجمعه، ويعني انا كنت في المنبر كنت مبسوط من حالي شويه، والناس استحسان خطبه. وبعدين بعد ما طلعت قلت لها ايه رايك؟ قالت لي والله العظيم انت ما قلت حاجه خالص. قلت لها بارك الله فيك، طب ليه؟ قالت لي بتزعل ليه؟ مش عامل زعلان ليه؟ ليه؟ قالت لي انت قلت طلب العلم ادله، وقلت شعر لبتوع العربيه، وقلت كل شيء، لكن ما قلتش قصة للنساء. انت لما تقول قصة اللي فوق اللي جنب كل النساء اللي معايا مش فيهم حاجة، لان هم عايزين قصة يحفظوها، عايزين قصة يحفظوها. فانت ما قلتش حاجة. قلت بارك الله فيك، انا استفدت النهاردة فايدة كبيرة جدا، وبعديها لازم اجيب قصة. ليه؟ القصة دي من حظ مين؟ من حظ اللي فوق النساء. واجيب بيت شعر، واجيب حكمة، واجيب ادب بسيط، والباقي اخليه انشئ. يقوم ده اخذ وده اخذ وده اخذ وديك اخذت. يبقى احنا لما احملنا الشريحة ديت مش وجهناها خالص، ولما بشوفه في الشارع مش باخده في حضني، ما باخدوش في حضني. يقوم هو عايز مش يعمل بيه خير. أنت الجماعة ولو كنت وحدك، أنت الجماعة، أنت الجماعة ولو كنت وحدك. أيها الشباب، إن عليكم مسؤولية كبيرة، ولن ينتصر هذا الدين إلا إذا رجعتم مرة أخرى إلى حقيقة، إلى حقيقة، إلى أشرف الأعمال قاطبة. أنت الجماعة، أن تموت خادما لهذا الدين ولو كنت وحدك، لا سيما في زمان الغربة الثانية، وصار كل شيء حولنا غريبا غريبا غريبا وعجيبا وعجيبا ومزريا. لكننا إذا رجعنا إلى الشرب الأول واستمسكنا بما كانوا عليه ولو كنت وحدك، فأحلف بالله أحلف بالله أحلف بالله إننا لمنصورون. لتعلموا بعدها أن من استمسك بحبل الله فهو منصور ولو كان وحده. فإنني أتمنى أن أموت واقفا وأن أناضل عن ديني إلى آخر لحظة، ثم أبث الثقة فيكم مرة أخرى وأقول إننا منصورون وأننا لن نغلب حتى وإن كانت إمكاناتنا ضعيفة، ما دام معنا إيمان راسخ. أنت الجماعة ولو كنت وحيد. نحن ضعاف نعم، وليس في أيدينا ما في أيدي أعدائنا أو خصومنا، لكن ما دمت على الحق وتقف في هذا الغرس فأنت الجماعة، وإن كنت وحدك فأنت الجماعة، وما هناك وما جواب، فإما أن أخلد في نعيم وإما أن أخلد في عذاب. إن شاء الله نكمل الغضب في الأسبوع القادم. وجد رجل مقتتل عبارة عن ساعة، سعرها بسيط، فعرفها في مكبرة الصوت عدد من الأيام، فلم يسأل عليها أحد لمدة شهور. فوجد جمعية خيرية تحفظ القرآن الكريم، فهل يجوز أن يعطيها لأي منهم كهدية؟ هي بحيث لو عرفها صاحبها يوما يجيب ساعة مثلها، إن كان عندك استطاعة في هذا نفس. في يوم النافلة داعب زوجته فأمزى، فهل حكم هذا حكم صوم رمضان؟ أفيدونا. من فيكم صايم؟ هي نصايمة ولا أنت نصايم؟ يعني هو إذا كان هو نصايم وأمزى وقال المذي يؤثر على صيام الفرض حتى يؤثر على صيام النافلة؟ المذي لا يؤثر على صيام الفرض. الفرض إذا صام الإنسان رمضان ونظر لامرأته فأمزى الصيام صحيح ولا قضاء عليه، لكن لو أمنى بالنظر يبقى هنا عليه أن يتم اليوم وعليه قضاء يوم. لكن المنخ بدون جماع ليس فيه كفارة كبرى، الكفارة في الجماع فقط، الكفارة في الجماع. لكن في صيام النافلة الذي لا يؤثر على الصيام ولا سواء فرض او نفل. حكم الصور المحتفظ بها التي لا تعلق او تظهر، وما حكم الصور التي على ملابس الاطفال؟ من فوق اللابس، اللابس الصغير هي له من لعبه، هي له من لعبه. اما الكبار اليوم اللي يلبسوا صور على الايه، على التيشيرتات، لا، هذا لا يصلى فيه. اللي فيه صورة على التيشيرت بتاعه لا يصلى فيه. لو لبسها في خاص نفسه مع ازاي يعني ينتهنها، لا يجعلها يعني معلقة. اما الصور المحفوظ بيها مسألة خلافية عند اهل العلم، اهم شيء اتفقوا على ان تعلق. نعم، كل ما له رأس لا يعلق. هل اذا وضعت كرة الزفاف بعيد عن بين الملابس بالدولاب في شيء؟ السؤال مثل الاول، قلت هذه مسألة خلافية اهم شيء لا تعلق. قال عطية العوفي الذي في الحديث اسمه عطية السعدي وهو صحابي، لا روح ذكر كويس هات الرواية اصلا حتى تعرف اي عطية هو، هات الرواية الاصلية يعني ان ذهبت الى احمد كانت في المسند، هات اصل الرواية ثم انظر اهو الراوي مباشرة او هو الراوي عن راوي عن راوي عن راوي حتى تميز اهو صحابي ام لا. هذا اسمه عطية ابن سعد ابن جنادة العوفي، افهم معاك فيه مش عطية السعد، وهو ضعيف عند الامام احمد. الصحابي لا يحكم عليه ضعف يا جماعة، لا تأشف، الصحابي لا يحكم عليه ضعف. عطية ابن سعد ابن جنادة العوفي الحربي الكوفي، تأتي بالرواية كأصل ثم تبحث في الرجال. أقرب مثال لو عندك الألفية على الكمبيوتر، هات التهذيب، ابحث في التهذيب تهذيب الكمال واكتب له عطية العوفي واكتب له بعد كده شيوخه وتلاميذه، سيعطيك شيوخه ويعطيك تلاميذه. انظر بقى في الرواية، هل روى عن شيخه؟ ثم انظر بعد ذلك كتب الرجال. فعطية هنا ليس هو الصحابة يعني ايه؟ يعني اشتباه في الاسماء. عطية ابن سعد بن جنادة العوفي الجذري كوفي ثقة ليس بالقوي وضعفه الامام احمد. رجل قال لزوجتي انت طالق ويقصد الطلاق، يبقى طالبة، ينظر في صفحته في الرصيد كم بقي منه وكم نفذ. لو ان هذه اول طلقة له ان يقول لا راجعتك الى عصمتي، ومن ثم يبقى اصبح عنده في الرصيد واحدة وباقين واحدة. اما اذا كان الرصيد في واحدة وهذه الثانية كذلك يقول لا راجعتك الى عصمتي ويبقيها حيث لا رصيد، يبقيها حيث لا رصيد يعني ان جلاب عليها انت فرق خلصت. هل الانسان مسير او مخير؟ مخير في امر الشريعة، مسير في ادراكاته الداخلية. يعني قلبك تقدر تمسكه عن النقد ولا شغال من غصب عنه وعنك؟ نفسك تقدر تمنعه ولا شغال من غصب عنه عنك؟ حركات الاعضاء الداخلية بكيفك ولا غصب عنك؟ لكن في التكليف افعل ولا تفعل بكيفك. نعم، علاج الكسل، علاج النشاط. النشاط الكسل علاجه ترك اسبابه، ترك اسبابه. اسبابه ايه؟ الاكل الكثير بيجلب النوم، يبقى اخفف الاكل، يقوم النوم يجل، يقوم النوم يجل شوي. والحمام البارد برضو كذلك منشط، وشرب الزعتر منشط، الزعتر العطري او الزعتر البري ده منشط كل البدن، بيخليك يعني رهوان. عند احمد عطار او عند اي واحد عطار، عند اي واحد عطار اسم الزعتر البري. ما الزعتر ده انواع، في زعتر شامي بتضعوه النساء على البرص يعمل منه ضجة، وفي زعتر عطري او بري له رائحة طيبة، هذا زعتر البري فوائده يعني بفضل الله يعني كثيرة جدا جدا. اول شيء هو بيشتغل على باب المناعة يقويه، الامر الثاني بيخفض نسبة الكوليسترول، الامر الثالث بينزل السكر. خاصة السكر البادع. الأمر الرابع بيقوي كسل الكبد، يعني الكبد كسلان يقويه. الأمر الخامس يحمي جدار المعدة. الأمر السادس يحمي المرارة ويذهب ألم القولون، وليس له أمر سلبي خالص. يعني احنا ذكرنا قبل ذلك الزعفر هنا في درس، فكان معنا فضيلة الشيخ إبراهيم أبو السيد بتاع نمرود اللي هو خمس الأوقاف، وهو ربنا عافيه عنده سكر. فقام قال الله ما أنا أخذت حبوب الدنيا، ما راح للزعفر، راح سال الزعفر، سال الزعفر وشربه لمدة أسبوع، وبعدين استحلاه طعمه كويس، طعمه جميل جدا، أطعم من الشال وأطعم من أي مشروب، وله نكهة طيبة كده. وبعدين شربه شهر كان، شربه شهر فأحس بالعافية. كان حمل سكر قبل ما ياخذ الزعتر صايم 488، مفطر عكسه مفطر 488، صايم 388. فبعد الزعتر بشهر بطل علاج وراح حلل، فنجز السكر بتاعه صايم 66 مفطر 88. فالدكتور قال له انت بديك اغماءه غيبوبه يعني؟ قال لا، ده مدمس النسبة عنده هنا منخفض جدا. فنهايته هو فكر الدكتور مش عامله، اخذ التحليل من هنا وراح لمعمل اخر، قال له النسبة 66 88 بتاخد حبوب. قال له بطل اشرب دواء، قال له اشرب زعتر، قال له اشرب بدون ما شماك اشرب. انت معاك الفيلم. فاذا هو ليس من ورائه امور سلبية، وهو عشب طبيعي جدا وهو جميل جدا جدا جدا، وبيخسس على فكرة يعني، وبيعين على العضل. يعني ممكن تاكل في اليوم 10 مرات ايه وتشرب زعتر تبقى طبيعي خالص. تزوجت رجلا متزوجا وكانت أرملة وعندها طفلان، قالت وتزوجت بولي وشهود، ولكن زوجي قال لي لا تعلمي زوجتي الأولى لأنها إن علمت طلب الطلاق، وأنا صغيرة وخايفة من الفتنة، هل زواجي صحيح؟ نعم زواجك صحيح، لأن أركان الزواج متوفرة، زوج وزوجة وولي وشهود وصيغة. زوجي زوجتك ما دام أبوك زوجك بشهود الزواج صحيح، لكن إخبار الزوجة ما دام أبوك عارف أنت زوجة ومعاكي جسم الزواج مش فيه إشكالية. أما هي تعرف واليوم النساء عقولهن تغيرت أم هي العقول؟ تغيرت للنقص، تغيرت الضعف، تغيرت الضعف الحياة أم الأمر فيها صعب. هي الأولى لو عرفت حياتك بالطلاق، فمن من عند الأصلاح مش فيه إشكالية ما دام أبوكي هو اللي مزوجكي مش الزواج صحيح. ما صحة الحديث إذا أكل أحدكم لحم جزير فليتوضأ؟ حديث في صحيح مسلم، ويأخذ به الحنابلة، ويقولون أن الحنابلة يقولون أن أكل الجمال أكل لحم الجمال ينقض الوضوء، وعند غير الحنابلة من أكل لحم الجمال لا شيء عليه، ومن ثم هي مسألة خلافية. بيقولوا وما قصته؟ المشايخ بيقولوا بص عليك غير صحيح، بيقولوا ان مش عارف مين كان قاعد من الصحابة وبعدين اخرج ريح والنبي شم الريح، فما الصحابة كانوا مؤدبين ما كانوا همجيين، الصحابة كانوا مؤدبين اختارهم الله لصحبة نبيه. نعم قلت علة نقض الوضوء مثلا؟ لا، هم قالوا العلماء قالوا لان لحم الجزور له زهومة بتختلف عن كل عن باقي اللحوم، له زهومة. ايه الزهومة؟ رائحة تميزه عن داخل اللحوم. هل صلاة الترويح في البيت افضل من صلاتها في المسجد؟ صلاتها في المسجد خلف الامام افضل، لانك بتاخذ ثواب المشي الى المسجد، بتاخذ ثواب الوقوف في الجماعة، والإنسان منا إن صلى وحده لا يعان على الشيطان قدر إعانته لو صلى مع غيره. من يضحك الشيطان مع الواحد؟ قال وهو من الاثنين أبعد. أنت تصلي لما صلى أنا وأنت بس، ممكن الشيطان يقف عليا مرة وألف مرة، لما تصلي أنا وأنت وغيرنا يلعب على ثلاثة يقول الكيلو يخف. لما نصلي 100 في المسجد يبقى كيلو موزع على 100. لكن عندما اصلي وحدي يبقى كيلو موصلها على وحدي. وهذه الاسئله يا جماعه اعذروني بتاعه الاسبوع اللي فات. انتظر انتظر زي ما بتقول لي انتظر شوي. انت الاول بقول لي بعد يوزع الرجل الاول كده وزعني. ما أجمل أخلاق المسلم للناس جميعا لا يظلم يلقاك بشوشا مبتسما وقرار سخيا لا يحرم والفكر يربي أجيال تتسامى بالعلم وتكرم. ما أعظم دينا يرشدنا للخالق دوما أن نسلم للخالق دوما أن نسلم للخالق دوما أن نسلم.